وبعد ذلك يأتي الحق بعد هذا اللون من عرض نعمه على بني إسرائيل ومن عرض مواقف التعنت واللجاج والمكابرة من بني إسرائيل مع الله قمة ومع الرسول تبليغا. لم يشأ الله أن ينهي الكلام حتى يضع القضية المتعلقة بمنهج رسول الله في الدعوة. اسمعوا قول الله بعد ذلك كله: إنا أرسلناك بالحق. إنا أرسلناك بالحق. هنا يجب أن نلتفت إلى أن الله سبحانه وتعالى حينما يخبرنا عن قضية من فعله سبحانه يأتي دائما بنون العظمة. نون العظمة اللي احنا بنسمها ايه؟ هي للمتكلمين. ساعة ما يجي واحد يقول نحن مثلا ملك كذا امرنا بما هو ات وهو واحد ولا لا، انما بيجمع له ايه؟ اسمها نون الايه؟ نون العظمة. نون العظمة كأنه لو فطن الناس الى نون العظمة لما استغنت موهبة عن موهبة، لانه بيدي نون العظمة دايما. يعني المفهوم فيها انني لم اقل ذلك بفرضيتي وانما بتكافؤ المواهب كلها، فالقرار الذي اتخذته كأنه قرار مأخوذ من مين؟ من جماعة، مش فرض. وما دام القرار لما يكون من جماعة مختلفة المواهب ومواهب متكاتفة يبقى قوي ولا مش قوي؟ قوي. فالله حين يخبرنا عن شيء فعله دائما يأتي بنون الايه؟ العظمة. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا نحن نزلنا الذكر. لكن ساعة يتكلم عن وحدته سبحانه وعن التوجه بالعبادة لا يعتبرون العظمة، عشان يلفي كل شيء معه يقول إنني أنا الله فاعبدني. ما يقولش فاعبدنا بقى. إذن في كل ما يتعلق بفعله يأتي بإيه؟ وكل ما يتعلق بتوحيده وما يتعلق بالعبادة له يأتي بإيه؟ بالإفراد. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، ما قالش إلا نحن، ما قالش فاعبدني، ما قالش فاعبدنا. ليه؟ علشان حتة القمة الوحدانية دي في العبادة يبقى هو لوحده. إنما ساعتها يجيئه بالفعل بيطمنك إن الفعل ده جاي بنون العظمة، لأن الفعل من الله مش ولا القدرة لوحده ومش وليد علم لوحده ومش وليد حكمة لوحده ومش وليد رحمة لوحده، ده كل فعل من افعال الله تكاملت فيه صفات الكمال المطلق لله لينشأ مستوعبا لكل رحمة ولكل حكمة ولكل علم ولكل عزة ولكل غنى ولكل قيومية. يبقى يجيب نون الايه؟ معها كأنها تكسير الصفات التي لله فأبرزت الفعل، لأنك قد تقدر ولا تعلم، وقد تعلم ولا تقدر، وقد تعلم وتغيب عنك الحكمة، وقد تعلم وتقدر وعندك الحكمة ولكن تفقد الرحمة لمن تسرع لهم. إذا ففي كل صفات كثيرة جاية، كل صفات. بس ما أقول إن افهم إنه حينزل حاجة متكاتفة فيها مواهب صفات الكمال كلها. إنا أرسلناك، أرسلناك أهو يعني رسول بالحق. ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ولا يتناقض. شيء ايه؟ ثابت لا يتغير ولا يتناقض. كيف؟ إذا رأيت حدثا أمامك ثم طلب منك ان تقول ما رأيت، فان قصصت الخبر على ما رأيت ثم طلب منك بعد ذلك بشعر ان تقصه؟ هتقوله لكن اذا غيرت الجزئية لم تطرأ على ذهنك الا ساعة اردت ان تكذب، ولكن ليس لها واقع يكذبك اليها، فحين تخبر مرة اخرى تغيب عنك جزئية الكذب، تقوم تغير فيه شوية يبقى متثابت يبقى متغير يبقى مش فاضي بقى. ولذلك السابق قلنا زمان ان كنت كذوبا فكن ذكورا، ان كنت كذوبا فكن ايه ذكور، يعني اعلم جيدا ماذا كذبت اولا حتى اذا ما سئلت ثانيا تستطيع ان تقول مثل الذي قلت، والا فان اختلافك سيفضحك. الحق بقى لا يتناقض ولا يتغير ابدا، فما دام الامر كذلك ونحن قد ارسلناك بالحق اذا بلغ ذلك الحق، وما عليك ان يتبع الحق، انما انت مرسل لتبلغ ولتبشر ولتنذر، لان البشارة قلنا الاخبار بشيء يسر ثمنه ايه آكل، وعندك فرصة لتفعل. والانذار يخبر بشيء يسوء ولكن فيه فرصة لنتلافاه، يبقى البشارة اخبار بشيء ايه يسر وفيه فرصة ان تفعل، والانذار فيه شيء يسوء وفيه فرصة ان ايه ان تتراجع. فالله ارسله مبلغا وبشيرا ونذيرا. مبلغ ما جاتش هنا قال لك ما هي دي انا ارسلناك ان برسالة يعني، وايضا يبشر ماذا وينذر ماذا، يبشر مين وينذر مين؟ يبشر من امن بنعيم جنانه والمثوبة والى اخره، وينذر مين؟ طب امن بايه وكفر بايه؟ يبقى اذا لازم يبقى اذا التبشير والانذار مقتضي ايه؟ منهج يبلغ، فمن امن به يبقى يبشر، والذي لا يؤمن به يبقى ايه؟ يبقى ينذر. اذا فلا تحمل نفسك فوق مهمتك. لا تحمل نفسك، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. ليه؟ لان انت ما عليكش هداهم، ليس عليك ان يتبعوا، وانما عليك فقط ان تبلغ. لا تذهب نفسك عليهم ايه؟ فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. وسورة الشعراء يقول لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو أردت أن يؤمنوا كثرا ما استطاع واحد من الخلق أن يكفر، ولكني لا أريد الإيمان كثرا لأن القصر يقهر القالب، ولكن الإيمان يجذب القلوب، والله يريد القلوب لو قال، والا فكم من جبار في الارض حمل قوالب الناس ان تنفذ ما يريد قهرا عنهم، فقوالبهم مستجيبه وقلوبهم كارهه. في كتير منا ولا لا بيحصل؟ كتير بتحصل. اذا فقهر القالب امر ميسور، انما القلب طيب يستطيع واحد ان يقطعني لانفذ نظامه، انما ايستطيع ان يقهرني على ان احبك؟ لا. اذا فانت يا محمد يجب ان تعلم ان مهمتك البلاغ والتبشير والانذار، امنوا ام لم يؤمنوا، ما المشقة. ولذلك فاتني حينما يقول واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ايه ظل وظنوا انه واقع به، وبعدين ماذا قال الله له؟ خذوا ما اتيناكم بقوه، خذوه بايه؟ واحد يقول الله طب ما هو ارغمهم على الاخذ اهو. فيه فرق بين الارغام على اخذ المنهج كدواء، خذ الدواء دي، انما كنت تتعاطاه او ما تتعاطاهش دي متروك لاختيارك بقى، فهموا دي جيدا. يجي واحد يقول لك واذا نفقنا الجبل فوقهم. ايه الايمان بالاكراه ده؟ تقول لي ما بنكرهش، ما اكرهه. ورفع الجبل كانه ذل وانهم قالوا ها، فيه فرق بين ان ترغمه على ان ياخذ هذا الدواء الذي كتبه الدكتور وتحضره له من الصيدليه وتقول، وبعد ذلك هو حر في ان يستعمل الدواء او لا يستعمل. مفهوم؟ ما ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ولا تسأل عن اصحاب الجحيم، لا تسأل عن اصحاب الايه، مش هنسألك دول ليه ما امنوش بيك، لان الله خلقهم مختارين في ان يؤمنوا او لا يؤمنوا، وما كان لك ان تفسد اختيارهم بان ترهبهم على الايمان، وما كان لي ان اطلب منك امرا جعلته في اختيارهم. يبقى اذا قول الله لا تذهب نفسك عليهم حسرات، ايه المعنى في انه بيجيبها؟ ده يدلك على الرحمانية والرحيمية في قلب محمد صلى الله عليه وسلم. حتى هؤلاء يتمنى ويتأسف الذي لم يذوق هذه الحلاوة، لانه ذاق حلاوة المنهج فهو يحب ان يذوقوها. اذا المسألة مش من مطلوب رسالي، ده مطلوب تاني، ده امر زائد عن التكليف، امر زائد عن التكليف. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. جمحت النار يعني اضطربت ساعتها، ترى النار متأججة كده، يقول ايه جمحت النار، تجمح اي ايه اضطربت، ومعنى اضطربت يعني اللهب فيها تداعب، ينتهي لها بيجي لها الثاني، ينتهي لها بيجي لها الثاني، ينتهي لها بيجي لها، يعني لا تنتهي الى خمود، لا تنتهي الى ايه، الى خمود، بل دائمة الايه الهيجان والمريق ولا ما قال كده، وتلفت الايه وتلفت النظر. ومنهم قالوا للعين جحمة، جحمة ليه؟ لانها دايما ايه مزلعة كده ولمعة بالله الجسم كله. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يطمئن رسوله سيدنا محمد حتى ييئسه من أن هؤلاء يمكن أن يكونوا معه، فلا يجب أن يشتغل قلبه بالطمع في إيمانه ولا بالطمع في رضاهم عنه. ليه؟ لأن هؤلاء حاولوا أن يدخلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل اللؤم ومدخل الكيد، فقالوا هادنا وهادن كتابنا حتى ننظر في أن نتبعك، ننظر في أن نتبعك. فيريد الله أن يقطع عليهم سبيل المكر برسول الله. قال له اياك ان تعلم انهم يسألونك هدنة ليؤمنوا، فهؤلاء القضية الثابتة فيهم لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى مش هم يشاوروا نفسهم على ان يتبعهم اللي لا، طب ياريتهم يفضلوا زي ما هم وانت تفضل لهم. تتسامو في العناد، تساموا في المكر لدرجة انهم يريدوا ان ايه، ان يأخذوك انت ايه معه، ان يأخذوك معه، يبقى انت تطمع في ان يكونوا معك. يبقى في مرحلة وهو ان لا تكون معهم وهم لا يكونون معك. لا يرد المسألة تقف عند هذا الحد، لن يرضوا حتى ايه تتبع ملتهم، وملتهم يعني دينهم. طيب لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ساعة ما شفتك لله ولم ترضى عنك اليهود والنصارى، بس افرض ان قلنا كده في كلام البشر، يبقى يتبين انهم مجتمعين على رضا واحد، انهما مجتمعان على ايه رضا واحد، كأنهم هما متفقين. لكن ده هم مختلفين بدليل ايه؟ لم يدخل الجنة من ايه الا من كان هودا، هودا قالوا لن يدخل الجنة الا من كان ايه

وتحصو عليه وتنهره. يبقى الخدم والاتباع واولاد العم واللي مش عارف ايه يقول لك ده شوف ده ابنه ده بيقول لابنه ده بيقول لمين؟ لابنه. اذا يبقى الباقي يبقى ايه موقفه؟ ولئن اتبعت اهواءهم. شوف بقى قلنا الاهواء جمع ايه؟ هوى مش كده؟ وبرضو المادة مأخوذة من الهواء لان الهواء متغير ومتقلب وكل هبة من هنا وهبة من هنا وهبة من هنا ما تنفعش الحكاية. بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يحفظك او ينتصر لك منه. ابدا يجي كده يخشك عنها مش لعنها. الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ما اعدل الحق وما اشد انصافه. هو بعد الحملة العنيفة على اهل الكتاب وعلى المشركين يحمي الذين لم يأخذهم تحريف التوراة ويحمي الذين فكروا بالفطرة السليمة ليهتدوا الى الايمان لتعلم انصاف الله لخلقه وليعلم الذين فكروا في ان لا يحرفوا علموا الكتاب ولم يحرفوا وليعلم الذين يعملون عقولهم الان ليصلوا الى الايمان بمحمد وبرسالته ليعلموا ان الله الذي ينزل هذا الكتاب على رسوله عليم بخبايا نفوسهم لان في امور بينهم وبين انفسهم. كما قلنا سابقا في صيانة الاحتمال لو ان الله لم يقل هذه الآية لقال الذين يقرؤون التوراة ويقرؤون الانجيل بدون تحريف ويجاء المفكرين في الايمان برسول الله يقول لك والحملة دي ازاي كيف تكون هذه الحملة علينا جميعا ونحن كذا ونحن كذا وربما تشككوا في نورانية صاحب الرسالة. لكن حين يخطفهم من هذه اللجة الطغيانية ويخطفهم كده ويسلهم من هؤلاء كما تسل الشعرة من العجين ويعطي لهم آية تتوجهم انهم فكروا تفكيرا غير منحل وغير منحرف يقول يا سلام ما اصدق هذا الرسول وما اعلم من يعلمه ومن ينزل اليه ذلك الكتاب باحوال نفوسنا. هؤلاء جماعة جاءوا مع جعفر بن ابي طالب في سفينة وكانوا 40 وجايين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يشهدوا بانهم قرأوا التوراة غير محرفة وامنوا بما فيها وصدقوا رسالته لانه مذكور فيها ذكرا يشير اليه بكل الاصابع. فجاءوا له يوم الله سبحانه وتعالى وسط هذه اللجة الطغيانية التي يصف بها الذين يعلمون والذين لا يعلمون يقول ايه الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. لان فيه بيتلون انا مش حق التلاوة يلون به ألسنته يحرفونه عن مواضعه يبقى بيدخل ومسك التوراة كده ما شاء الله ومسك الانجيل وعمال بيه انما اذا حق التلاوة معناه ايه أن لا تغير فيه شيئا وأن تأخذه بعمق الفكر والتدبر والتأمل حتى تأخذ منه الحقائق صافية غير مشوبة بشيء من هوى البشر ما دمت تريد أن ترتبط وترتبط حركة حياتك كلها بمنهج الله تفعل ولا إيه ولا تفعل. خذ عن الله بدون إدخال هواك في أن تحرف هذا لمرادك لأن ما عرف تحرف إيه أن تنقل شيئا عن حق إلى باطل تراه أنت في مصلحتك. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به. لازم ساعة نقول يؤمنون به يجيب المقابل لينشئ له حسرة يجيب المقابل لينشئ له ايه حسرة كالمدرسة تقولين النتائج كده وبعد ذلك نقول دول نجحهم خلاص والصعفين بقى والرسمين دول يباتوا بقى للسنة الجاية. الله ان ما كانش يجيبها في مقابل لفوز النجاح واللذة والقمة دي ما كانش تنفع. يبقى اذا لازم كان يجيبها ولا لا كان لازم يقارن لان الضد يوصل حصله الايه

قال لا ينال عهد الظالمين. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى جاء بقصة ابراهيم ليصفي الجدل والتشكيك الذي نشأ من اليهود في مسألة اتجاه المسلمين الى بيت المقدس اولا واتجاههم الى الكعبة ثانيا، وفي مسألة ان يرسل الله رسولا من العرب وهم يعتبرون انهم شعب الله المختار. فاراد الحق ان يصفي هاتين المسألتين تصفية نهائية فيأتي بأبي الأنبياء إبراهيم ليبين لنا صلة المسلمين بالبيت وصلة العرب بالبيت وصلة العرب بإبراهيم. وإذ ابتدأ قلنا أن إذ حين تذكر وقد ذكرت كثيرا فهي ظرف، لأن فيه فرق بين إذ وإذا. إذا دير الشر، زي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، برضو تدل إيه على أنها ظرف، برضو ظرف بس فيه شرط، هنا ظرف فقط. واذكر وقت أن ابتلى الله إبراهيم. ابتلى ما معناها؟ الناس يظنون الابتلاء شر دائما، ونحن نبهنا كثيرا الى انه يجب ان نعرف مواقع الالفاظ من معانيها حتى لا تلتبس علينا المفهومات. قلنا ان الابتلاء ليس ممقوتا لذاته وليس مكروها لخاصته، وانما يكره الابتلاء ان رسبنا ويحب الابتلاء ان نجحنا. اذا فالابتلاء اختبار، من الممكن ان تبتلى فتنجح في الابتلاء، يبقى الابتلاء خير ولا لا؟ ومن الممكن ان تبتلى اي تختبر فتسقط، يبقى الابتلاء فضحك ولا لا؟ يبقى اذا مجرد الابتلاء ليس شرا ولكنه مقياس لتمحيص الخير والشر. إذن فالامتحانات التي نصنعها يصنعها البشر هي ابتلاءات أم لا؟ الامتحانات التي نصنعها لأولادنا ماذا نريد منها؟ نريد منها استكمال التربية، استكمال. فإذا قال الحق وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أقرن الابتلاء بأن اللي بيبتلى ربه، والرب معناه المربي، ومعنى المربي هو الذي يأخذ المربى بالأساليب التي تؤهله إلى الكمال المطلوب منه. نربيه ليكون مهندسا، نربيه ليكون طبيبا، نربيه ليكون قاضيا، نربيه ليكون ضابطا. فالتربية معناها ايه؟ تعهد المربي. يتعهد من؟ يتعهد المربي المربى. بماذا؟ بما يؤهله به للكمال المهيئ له. هذه التربية. اذا من اساس التربية ان يبتلي المربي من يربيه، ليعلم التربية نفعت فيه ولا ما نفعتش. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يبقى مادة الابتلاء هي ايه؟ كلمات. ومعنى كلمات يعني، طب كلمات جمع كلمة، والكلمة كما نعلم قول مفيد فائدة يحسن السكوت عليه. دي لما تكون كلمة بمعنى كلام، وكلمة بها كلام قد يؤم، ولذلك تقول خطب فلان فقال كلمة قيمة وطينة. وقال الله في قولهم اتخذ الله ولدا ايه كبرة ايه. اذا فالكلمة قد تطلق على الجملة المفيدة وقد تطلق على الايه، على المفرد. المفرد حين يطلق، حين تقول مثلا محمد وتذكر

في ان هو يعني يديله امامة كده وخلاص. لا، ان من يعلم يعلم من لا يعلم حتى لا يستنكف من لم يعلم ان يأخذ ذلك اسوة من من يعلم، ما يستنكفش. يبقى اذا نتولى قيادة او عمل رئاسي او ادارة زي ما بنقول في هذا العصر الامير الا من ابتلي ابتلاء يثبت نجاحه فيه. نجاح ايه؟ نجاح اتمام، ونجاح ايه؟ ونجاح وفاء. قال اني جاعلك للناس امام. امام يعني ايه؟ يعني يؤتم به. معنى يؤتم به يعني ايه؟ يعني يتولى قيادة الامر. يبقى اسوة. لا يصنع الناس الا ما الا ان رأوه الا ما رأوه يصنعه. يبقى دي لازم تيجي عن ايه؟ عن رصيد من الابتلاء، من الابتلاء المربي او ابتلاء اللي هيعين لمين؟ لمن يعين ليعطيه هذه الايه؟ هذه المنزلة. قال اني جاعلك للناس اماما. انظر الى استقبال ابراهيم لهذه البشرى. اني جاعلك للناس اماما. قال ومن ذريتي. ما هي الذرية؟ الذرية هي النسل والولد. اذا ابراهيم بالفطرة البشرية احب ان يكون ذلك الوصف الامامي ليس له وحده، وانما يريده لمن؟ يريده لذرية. ليه؟ قال لك لان الفطرة الموضعة في الانسان انه يحب استطراق ما يراه خير لمن يلده، ولذلك تجد الناس بعد ان يعطيهم الله ثمرة حركة اعمالهم لمن؟ يحب ان يزيد لاولاده، وان يزيد لمين؟ لاحفاده، وان يكون الله. اذا فهو لانه ستقطع حياته بقانون لا ان احدا لا ينجو من هذا، يحب ان يتصل خير حركة الحياة لزوجته. فكأن الامامية المطلوبة مدام الله سبحانه وتعالى ابتلى ابراهيم فجعله اماما، اراد ان يصل الامامية في الذرية. يصل الامامية في الذرية انك لان المعنى الايماني مش فردي ولا جماعي معاصر، وانما هو وحدة اجيال ايضا. وحدة ايه؟ يعني كما احب ان يكون للعقد عندي شيء من مادية الحياة بما اورث لهم من ارث، احب ايضا ان يبقى لهم من قيم الحياة ما اورث لهم من ارث، لان هذه القيم هي التي تحرس، هي التي تحرس الثانية. أبني تركت أموالا لأولاد ولم أترك لهم قيم، يبددون هذه الأموال في سنة وتنتهي المسألة. إنما حين تحرص هذه بقيم تظل عندهم فترة طويلة، لأن الاستقامة اختصار اقتصادي. أرأيتم أن استقامة تكلف مالا؟ إنما الذي يكلف المال هو الانحراف، ما نعافي المال كلها في الحرفات، انما المستقيم ولا شك ابدا. استقامه عمل كده ما فيش له مؤونه الا ان تقتل على ايه؟ على نفسك. فاذا فالفطره في ابراهيم والموجوده الى الان فينا برضه، انه كما يريد ان كل واحد منا ان تجيء ذريته على خير من فعله، يريد ابراهيم ان لا يحرم ايضا من ايه؟ من عنصر القيم الايمانيه. ولكن الله يرد قضيته هذه ردا يوحي ويقرع اليهود بالسبب في ان الله نزع منهم خلافة القيم. قال له لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهدي في هذا الموقف الذي يضع